وصدر كتاب يسمى فتح المنان في نقد شرح منة الرحمن، يسب سلفية الإسكندرية ويقول أنها فرقة من فرق النارية، نعوذ بالله، وأنها دخيلة على السلفية، ويتهمك بأن بالابتداع والتقوف العقيدة على الله بغير علم، ويوزع مجانا في كثير من الأماكن بجميع المدن والقرى. حسبنا الله ونعم الوكيل. الكذب والزور والبهتان على الإخوة بأنهم من الفرق النارية وأنهم دخلاء على السلفية من الأمور التي يعني تدل بإذن الله تبارك وتعالى على صحة منهجهم، فإن الحقد على من نشر السلفية في الحقيقة بمحاولة اتهامه بهذه التهم الباطلة وبالزور والبهتان من تضمنه هذا الكتاب وغيره، مما يدل بفضل الله عز وجل على صحة منهج الإخوة، فلم يجد من ينتقد منهجهم إلا بقطر الكلام والتحريف والادعاء الباطل بأنواع من الادعاءات الباطلة. نضرب مثالا، يعني ليس هو ما افتتح به الكتاب من باب الخذلان، يعني جعله الله عز وجل يفتتح الكتاب بمثل ذلك، لأن قولنا في كتاب المنة أن التوحيد، أن معرفة الله عز وجل هو أول واجب وركن التوحيد، يقول أن هذا كلام الأشاعرة والمتريدين. معرفة الله عز وجل أول واجب، هذا مما قال الله فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعجب أنه يقول معرفة الله عز وجل ليست هي الركن بل توحيده. هل هناك تعارض؟ بل كيف يتم التوحيد إلا بالمعرفة والعلم بالله سبحانه وتعالى؟ ثم السطر الذي يليه مباشرة من الكتاب والفقرة التي تليها فيها توحيد معرفة الله وتوحيده، ومع ذلك هو يعلق على أن هذا كلام الأشاعرة المتردية. فأين هذا من كلام؟ هل من البدع أن نقول أن العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته أنها من البدع؟ نقول هذا أن هذا أصل التوحيد، هذا من البدع. أصبح العلم بالتوحيد بدعة وضلالة وعلامة على أننا خلاف منهج السلف. عجب والله، أول ما يبدأ يقول أنه يكفر إخوة يوسف مع عذرهم بالجهل، فهل قلت شيخ الإسلام يكفر عائشة مع عذرها بالجهل؟ هل يقبل هذا الكلام؟ كيف تزعم خلاف ما ذكرت وأكدت على أي الأحوال؟ كل هذا إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يدفعه ويذهبه، ولا ننصح بالانشغال بمثل هذا وكثير جدا من المسائل التي هو يعرف أنها مسائل اختلف فيها العلماء ووسع فيها الخلاف، ويجعلها من المسائل التي تقد على الكتاب. مسائل في الحقيقة ذكرنا ترجيح الأدلة على ما ذهبنا إليه مع كونها مسائل خلافية يسع فيها الخلاف في الكتاب وفي الشرح وفي شرحنا لهذا الدرس. فأقول الإخوة لا تعبأوا بذلك ولا تهتموا به.